الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءتنا لتفسير قبس من القرآن، الشيخ محمد كريم راجح وفقه الله. ونحن في يوم الجمعة الثاني من شهر رمضان عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا في الجزء الثاني من سورة البقرة على الآية 77 بعد 100، قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الآية. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفهم عنه وفهم مقاصد كتابه، والقراءة مع الشيخ عدنان حيرب، فليتفضل مشكور مأجور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولوالديهم. قال الشيخ محمد كريم راجح حفظه الله: البر هو كل عمل محمود، أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، أن تتجهوا أثناء الصلاة إلى جهة ترضونها على حبه مع حب المال والمساكين، جمع مسكين، وهو هو من له كسب يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه، بخلاف الفقير فإنه من لا مال له ولا كسب يقع موقعا من كفايته. وابن السبيل هو المسافر، وسمي ابن السبيل لملازمته الطريق، والسائلين الطالبين الذين ألجأتهم الحاجة إلى السؤال. الرقاب الأرقاء يعتقهم السيد مقابل مال يؤدونه إليه فيعطون من الزكاة مساعدة لهم على الحرية. في البأساء في جدة الفقر والضراء المرض حين البأس، وقت الشدة القتال في سبيل الله، صدقوا في اتباع جوهر الدين لا الذين يجادلون في أمر القبلة. كتب فرض القصاص، المساواة والمماثلة، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فمن ارتكب جناية فعفى ولي الدم على مال، فعلى العافي أن يطالب بالمال برفق، وعلى الجاني أن يدفع المال بلا مطل ولا بخس. فمن اعتدى بعد ذلك، فمن انتقم من الجاني بعد أن عفى عنه، إذا حضر أحدكم الموت، إذا ظهرت أمارات الموت على أحد منكم، فمن بدله فمن غير الإيصاء، فمن غير الإيصاء من شاهد أو وصي. نعم. قول الشيخ في اتباع جوهر الدين، يعني إذا كان المقصود بجوهر الدين مقاصد الدين وغاياته وأهدافه العظيمة، فهذا معنى صحيح. أما ما ذهب إليه بعض المعاصرين من تقسيم الدين إلى جوهر وقشور أو إلى أصل وفرع، فهذا فيه نظر. نعم. حول النص الكريم: ليس البر جدلا فارغا في أمور بعيدة عن جوهر الدين، ولكنه إيمان بالله وبذل في سبيله ووفاء بالعهد وصبر في مجالات الصبر، والآية تعريض بالذين جادلوا في تحويل القبلة. قضى الإسلام على الأوضاع الجاهلية في قتل الكثير بالقليل والبريء بالمجرم، وأوجب المماثلة والمساواة في القصاص. القصاص واجب إلا أن يعفو المجني عليه، فإذا عفى على مال فليؤدي إليه دون تباطؤ، وليطالب هو به دون إلحاح وإيذاء. العفو والدية في جنايات الدم من خصوصيات هذه الأمة، تخفيفا من الله ورحمة. ففي التوراة القصاص فقط، وفي الإنجيل العفو فقط. نقض العفو بالاعتداء يستحق أليم العذاب. القصاص يؤدي إلى الحياة الهنيئة ويصون من التعدي. الوصية مشروعة ما لم يؤثر بها الأغنياء وتتجاوز الثلث. الوصية للوارث منسوخة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا لا وصية لوارث، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. الوصية أمانة، وأي تلاعب فيها يؤدي إلى الإثم. فمن خاف، فمن توقع، جنف ميلا عن الحق، خطأ، إثما، تعمدا في الميل عن الحق، فلا إثم عليه فلا ذنب عليه في تغيير الوصية. كتب فرض الصيام والإمساك عن المفطرات من الفجر إلى الغروب مع النية أيام معدودات هي أيام رمضان مريضا مرضا يعسر معه الصوم ويفضي إلى الضرر على سفر المرض منه السفر الذي تقصر فيه الصلاة فعدة من أيام أخر فعلى المريض والمسافر الذين أفطرا في رمضان أن يصوما بعد رمضان بعدد الأيام التي أفطراها وعلى الذين يطيقونه وعلى الذين لا يطيقون صيامه وهم الشيوخ الضعفاء والزمنة الذين لا يرجى برؤهم وذو الأشغال الشاقة أما الحبلى أو المرضع فإنهما إذا خافتا الضرر على أنفسهما أفطرتا وقضتا ولا فدية عليهما وإن خافتا الضرر على الولد أفطرتا وقضتا وعليهما الفدية وهذا مذهب الشافعية وقال الحنفية تفطر الحامل والمرضع وعليهما الفدية إن لم يمكنهما القضاء وإن أمكنهما القضاء فلا فدية عليهما فدية طعام مسكين بقدر كفايته أكلة واحدة تشبع معتدل الشبع عن كل يوم أفطر فيه من أوسط ما يطعم أهله فمن تطوع خيرا فمن زاد في الفدية أنزل فيه القرآن. بالنسبة لكل طعام كل طعام لمسكين في القرآن فعند الحنابلة هو نصف بر نصف مد بر ونصف صاع من غيره ولا علاقة له بالشبع أو عدم الشبع فيخرج في كل فدية طعام في القرآن عند الحنابلة وهو الصحيح مد بر أو نصف صاع من غيره. نعم. أنزل فيه القرآن ابتدأ فيه نزول القرآن ثم تتابع نزوله منجما في 23 سنة فإني قريب قرب الله من عباده إحاطة علمه بكل شيء فليستجيبوا لي فليقوموا بعمل ما أمرتهم من الإيمان والعبادات يرشدون الرشد إصابة الحق حول النص الكريم إذا خرج الموصي في وصيته عن نهج الشرع فحصل التنازع فقام بالإصلاح من بعد الجنف إلى العدل وبدل في الوصية في سبيل الإصلاح فلا حرج عليه الصيام شرعة الأمة الإسلامية كما هو شرعة الملل من قبل ليس في تكاليف الإسلام من حرج والمشقة توجب التيسير يجب الصيام على المقيم الصحيح القادر بلا ضرر ولا مشقة ويباح الفطر مع وجوب القضاء للمريض والمسافر سفر قصر ومن شق عليه الصوم لسبب لا يرجى برؤه يفطر ويطعم مسكينا عن كل يوم مد بر أو حب الحب اللي هو القمح نعم. مد حب مقدرا بما يشبع الرجل المعتدل الشبع في شهر رمضان ابتدأت هداية الناس بنزول القرآن شرعت الرخص للتيسير شرع القضاء لإكمال عدة رمضان يعلم الله أفعال عباده فعليهم أن يستجيبوا له بطاعته ليكونوا من الراشدين لا يجوز دعاء غير الله سبحانه وتعالى سواء كان المدعو ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا الدعاء والاستغاثة والاستعانة وغيرها من أنواع العبادة خاصة بالله سبحانه وتعالى ونداء غير الله كقولهم مدد يا فلان شرك أكبر فتنبه الرفة إلى نسائكم الإفضاء إلى الزوجات بالجماع فقد كان من شرعة الصيام أن الرجل إذا صلى العشاء أو نام قبلها حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى الليلة القابلة فشق ذلك ووقع في المخالفة بعض من جلة الصحابة كعمر بن الخطاب كعمر رضي الله عنه رواه البخاري فنسخ الله ذلك الحكم بهذه الآية هن لباس لكم وأنتم لباس لهن كناية عن احتياج كل من الزوجين إلى صاحبه وأن كل واحد منهما سكن للآخر كما قال تعالى وخلق منها زوجها ليسكن إليها تختانون أنفسكم تخونون أنفسكم بالمعصية حين تباشرون نساءكم بعد العشاء في ليالي الصيام وابتغوا ما كتب الله لكم ليكن قصدكم من المباشرة طلب الولد أو طلب التعفف الخيط الأبيض من الخيط الأسود كناية عن طلوع الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل وقت الصيام من الفجر إلى غروب الشمس فقط ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ينهى عن الجماع حال الاعتكاف ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا يأخذ بعضكم مال بعض بغصب وسرقة ونحوهما وتدلوا بها إلى الحكام ولا تلقوا بالأموال رشوة إلى الحكام بالإثم بما يوجب إثما كشهادة الزور واليمين الكاذبة وأنتم تعلمون أنكم مبطلون فإن ارتكاب المعصية مع العلم أقبح يسألونك عن الأهلة، الأهلة جمع هلال وهو القمر لليلتين أو ثلاث من أول شهر. روي أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يبدو الهلال دقيقا ثم يزيد حتى يمتلئ نورا ثم يعود كما بدأ، ولم لا يكون على حالة واحدة كالشمس؟ فيبين الله أن ذلك ليكون مواقيت للناس يعرفون بها صيامهم وإفطارهم وأوقات زرعهم ومتاجرهم وحلول ديونهم وحجهم ونحو ذلك. وقاتلوا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله لإعلاء كلمته وإعزاز دينه، ولا تعتدوا بالابتداء بالقتال. حول النص الكريم، مشروعية النسخ هنا للتخفيف. من أدب القرآن الكناية في كل ما لا يحسن ذكره صراحة. ليس لأحد معصوم من الذنب حاشا الأنبياء، ليس أحد معصوم من الذنب حاشا الأنبياء، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه وحديث حسن. على المرء أن يطلب الكسب من طرق مشروعة لا تضر بأحد. الاستعانة بالقضاء على أكل أموال الناس بالباطل حرام، لأن حكم القاضي لا يغير الحق في نفسه. وفي الحديث الشريف إنما أنا بشر إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع. فمن قضيت له من حق أخي شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. لا يجوز للوكلاء في الدعاوى كالمحامين أن يقبلوا الوكالة في دعوى يعتقدون أن صاحبها مبطل. العقلية الجاهلية تزعم أن الرجل إذا أحرم حرم عليه دخول الدار من بابها، ووجب عليه أن ينقب في ظهر البيت نقبا يدخل منه ويخرج، ويزعمون أن ذلك من البر. فنسخ الله العقلية الجاهلية بالعقلية الإسلامية وبين أن البر تقوى الله والوقوف عند حدوده. تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرة القضاء وخشي أصحابه أن تقاتلهم قريش وهم محرمون وفي الحرم والشهر الحرام، فأباح الله لهم قتالهم إذا بدأتهم قريش بالقتال. ثقفتموهم وجدتموهم في حل أو حرم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، وأخرجوا المشركين من مكة كما أخرجوكم منها، وقد فعل ذلك بمن لم يسلم عام الفتح. والفتنة أشد من القتل، وفتنتهم إياكم عن دينكم بالتعذيب والإخراج من الوطن ومصادرة المال أشد قبحا من القتل لهم في الحرم أو الإحرام الذي استعظموه. هنا قول الشيخ وقد فعل ذلك بمن لم يسلم عام الفتح، هذا فيه نظر. الصواب أن ذلك كان في العام التاسع، وأن لا يحج بعد العام مشرك، فأخرج كل من كان باقيا على الشرك من مكة. نعم. عند المسجد الحرام في الحرم لا تكون فتنة، لا تكون قوة للمشركين يفتنونكم بها في دينكم يمنعونكم من إظهاره والدعوة إليه. والفتنة أيضا الشرك، ويكون الدين لله وتكون العبادة لله وحده. الشهر الحرام بالشهر الحرام، إذا قاتلكم المشركون في الشهر الحرام فقاتلوهم فيه. والحرمات قصاص، تجب مقاصة المشركين على انتهاك حرمة الشهر الحرام بمقابلتهم بالمثل، ليكون شهر بشهر انتهكت فيه الحرمة جزاء وفاقا. وأنفقوا في سبيل الله وابذلوا المال والنفس في سبيل الجهاد والدفاع عن بيضة الإسلام، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذا لم تبذلوا المال والنفس في سبيل الدفاع عن الدين فقد أهلكتم أنفسكم، لأن عدوكم يطمع بكم ويتغلب عليكم. فإن منعتم عن إتمام الحج والعمرة فما استيسر من الهدي، فعليكم أن تتحللوا بذبح ما تيسر لكم من بدنة أو بقرة أو شاة، وسمي ذلك هديا لأنه يهدى إلى الحرم. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فمن عمل بعد فراغه من العمرة ما كان محظورا عليه وقت إحرامه بها إلى أن يحرم في الحج، في حال الإحرام به فيجب أن يحرم بالحج قبل السابع من ذي الحجة، والأفضل قبل السادس لكراهة صوم يوم عرفة للحاج. إذا عدتم إلى وطنكم أو إذا فرغتم من أعمال الحج، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، هذا الحكم من وجوب الهدي أو الصيام على من تمتع، ومثله من قرن لأهل الآفاق. أما حاضر المسجد الحرام وهم من مساكنهم دون مرحلة، وهم من مساكنهم دون مرحلتين من الحرم فلا هدي عليهم ولا بدله، لأنه لا يجب عليهم أن يحرموا من الميقات، فإقدامهم على التمتع لا يوجب خللا في حجهم فلا يجب عليهم الهدي. حول النص يعني المكي ليس له إلا حج الإفراد، المكي ليس له إلا حج الإفراد، وإنما التمتع والقران في حق الآفاقي. نعم. منع المسلمون أولا من قتال المشركين وأمروا بالصبر، ثم أمروا أن يقاتلوا إذا اعتدي عليهم مقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ثم أبيح لهم ابتداء القتال في غير الأشهر الحرم، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ونقاتلوا على قراءة فقاتل. نعم. ثم أمروا بالقتال مطلقا من غير تقييد بشرط لا زمان، واقتلوهم حيث ثقفتموهم. الإسلام دين القوة والعزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. العمرة واجبة كالحج. هل المحصر من منعه العدو عن إتمام نسكه، أم يشمل أيضا من منعه المرض؟ رأيان تحتملهما الآية. لا يجوز أن يتحلل المحصر قبل أن يبلغ الهدي محله. وهل محله مكان الإحصار حلا كان أو حرما، أم محله الحرم؟ فلو أحصر دونه وجب أن يبعث به إليه. يرى الأول الشافعي ويرى الثاني أبو حنيفة رحمهما الله تعالى. الحج أشهر معلومات. وقت الحج شوال ذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، فمن فرض فيه. هذا قول الجمهور أن أشهر الحج شوال وذو القعدة بتمامهما وعشر ليال من ذي الحجة. القول الثاني أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وكل ذي الحجة، لكن هذا فيه نظر. نعم. كيف يحرم بالحج بعد اليوم التاسع حيث فاته عرفات؟ طيب، قد يقول قائل فلماذا قلتم عشر ليال من ذي الحجة؟ لأنه يمكن للإنسان أن يحرم في الليلة العاشرة ويذهب إلى عرفات. نعم. فمن فرض فيهن الحج فمن أوجب الحج على نفسه في هذه الأوقات فلا رفث فلا جماع ولا فسوخ ولا خروج عن حدود الشرع بالسيئات وارتكاب المحظورات، ولا جدال ولا خصام مع الخدم والرفقة وغيرهما. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا لما عادكم التقوى فإنها خير زاد على الإطلاق. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، لا حرج عليكم أن تتعاطوا أعمال تجارة أثناء الحج. أفضتم دفعتم أنفسكم ونفرتم، فاذكروا الله واذكروه بالتلبية والتهليل والتكبير والثناء والدعوات. المشعر الحرام جبل في آخر المزدلفة يقال له قزح، واذكروه كما هداكم، اذكروا الله لأنه هداكم لمعالم دينكم ومناسك حجه. طبعا فاذكروا الله عند المشعر الحرام ليس المقصود به خصوص عندية جبل قزح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف هاهنا ثم قال ومزدلفة كلها موقف، فالمشعر الحرام اسم لمزدلفة، كما أن عرفات اسم لكل حدود عرفات. نعم. ثم أفيضوا، الخطاب لقريش وحلفائهم وهم الحمص، فقد كانوا يفيضون من مزدلفة ترفعا عن الناس، فأمروا أن يفيضوا من عرفة مع الناس. فإذا قضيتم مناسككم، فإذا أديتم عبادات حجكم، فرميتم جمرة العقبة وطفتم واستقررتم بمنى كذكركم آباءكم، كان من عادة الجاهلية إذا فرغ الناس من الحج عدوا فضائل آبائهم أو أشد ذكرى وأكثر من ذكرهم آباءهم. حول النص الكريم، شرائع الإسلام تمتاز بالتوقيت والتنظيم، فأفعال الحج لا تصح إلا في أيامه، أما الإحرام به في غير وقته فإنه ينعقد عمرة عند الشافعي، لأن الله خص هذه الأشهر بفرض الحج، وينعقد حجا عند أبي حنيفة، لأن الإحرام شرط فيجوز تقديم النية به على وقت أدائه كتقديم الطهارة على أداء الصلاة. يدخل المرء بالحج إذا أحرم عند الشافعي، وإذا لبى أو ساق الهدي عند أبي حنيفة. الحج عمل خالص لله، فيجب أن ينزه عن شهوة النفس والمعصية والخصومة. ينبغي الإكثار من عمل الخير والبر والصدقات في الحج. خير الزاد تقوى الله والخوف منه واتقاء معصيته. الكسب المالي بالتجارة وغيرها أثناء الحج جائز. عن ابن عباس قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في الموسم، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنزلت هذه الآية، رواه البخاري. سوى الإسلام بين الناس، فلا فرق بين قرشي وغيره، والكل ينفر من عرفة. وضع الإسلام مفاخر الجاهلية من ذكر الآباء والتحدث عن الأيام، وكرم الناس بالتقوى والعمل الصالح. الناس قسمان كافر يرجو الدنيا ولا نصيب له في الآخرة ومؤمن يطلب حسنة الدنيا والآخرة معا فيعطيه الله من فضله. واذكروا الله كبروا الله أدبار الصلوات وعند ذبح القرابين ورمي حصى الجمال وغير ذلك في أيام معدودات في أيام التشريق الثلاثة من 11 من ذي الحجة إلى 13 منه، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، فمن استعجل بالنفر من منى في ثاني أيام التشريق بعد رمي الجمال بعد الزوال أو قبله في قول فلا إثم عليه بهذا التعجيل، ومن تأخر فلا إثم عليه، ومن لم ينفر حتى غربت شمس اليوم الثاني فعليه أن يبيت حتى يرمي جمار اليوم الثالث، لمن اتقى لمن خشي الله في حجه وترك ما نهى الله عنه لأنه هو الحاج حقيقة. ومن الناس روي أنها نزلت في الأخنس بن شارق وتشمل كل منافق، يعجبك قوله في الحياة الدنيا ولا يعجبك في الآخرة لمخالفته لاعتقاده، ويشهد الله على ما في قلبه ويحلف بالله أن قوله موافق لاعتقاده، وهو ألد الخصام وهو شديد الخصومة لك ولأتباعك، تولى انصرف عنك بعد إلانة القول وحلاوة المنطق ليفسد فيها بقطع الرحم وسفك الدماء ويهلك الحرث والنسل كما فعل الأخنس بن شريق كان بينه وبين ثقيف الخصومة، فبيتهم ليلا وأحرق زرعهم وأهلك مواشيهم، وأخذته العزة بالإثم، حملته الأنفة والحمية على العمل بالإثم، فحسبه كافيه المهاد الفراش. ومن الناس روي أنها نزلت في صهيب بن سنان الرومي لما آذاه المشركون هاجر إلى المدينة وترك لهم ماله، وهي بعمومها تشمل كل من كان على سيرته يشري نفسه يبيعها ابتغاء مرضات الله في سبيل طاعة الله والجهاد ولإعزاز دينه في السلم كافة. في جميع شرائع الإسلام نزلت في أهل الكتاب خطوات الشيطان طرقهم المزينة، هل ينظرون ما ينتظر الذين تركوا الدخول في كل شرائع الإسلام أن يأتيهم الله أن يأخذهم الله بما أعد لهم من عذاب؟ ظلل جمع ظل، وهي ما أظلك من الغمام من السحاب الرقيق، وقضي الأمر وتم أمر هلاكهم وفرغ منه حول النص الكريم. تقوى الله هي الهدف من العبادة. من صفات المنافق زخرفة القول والحلف الكاذب وقوة العارضة في الجدل بالباطل والإفساد في الأرض وطيش الغضب عند النصيحة. المؤمن هو الذي يبذل ماله ونفسه في سبيل الله على أهل الكتاب ليكونوا مسلمين حقا، أن يأخذوا أنفسهم بكل شرائع الإسلام وإلا فلينتظروا العذاب من السماء. الإسلام كل لا يقبل التجزئة، فمن أخذ ببعضه وترك بعضه فقد تركه كله. سل بني إسرائيل، يراد من هذا السؤال توبيخ بني إسرائيل وتبكيتهم من آية من معجزة كالعصا واليد البيضاء وإبراء الأكمه والأبرة وفلق البحر وإنزال المن والسلوى. ومن يبدل نعمة الله ومن يغير نعمة الله فيجعلها من سبب ضلاله بدلا من أن تكون من سبب سعادته. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، حسنت الدنيا في أعين الكافرين وأشربت محبتها في قلوبهم حتى تهالكوا عليها وأعرضوا عن غيرها، ويسخرون من الذين آمنوا ويستهزئون بالفقراء من المؤمنين كعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وصهيب رضي الله عنهم. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، وفقراء المؤمنين الذين اتقوا الشرك في أعلى عليين يوم القيامة، بينما المشركون في أسفل سافلين من النار. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون أمة واحدة متفقين على الإيمان، فاختلفوا بأن آمن بعضهم وكفر بعضهم، أم حسبتم بل أحسبتم ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم حتى الآن لم يصبكم ما أصاب المؤمنين قبلكم من الجهد والبلاء البأساء شدة الفقر والضراء المرض، وزلزلوا أزعجوا إزعاجا شديدا بما أصابهم من الشدائد. يسألونك السائل عمرو بن الجموح الأنصاري، كان شيخا فانيا ذا مال عظيم، فقال يا رسول الله ماذا ننفق من أموالنا وأين نضعها من خير، من مال قليلا كان أو كثيرا؟ حول النص الكريم، جاء لفظ الأمة في القرآن لعدة معان، الملة إن هذه أمتكم أمة واحدة، الجماعة وممن خلقنا أمة يهدون بالحق، الزمن ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، الإمام إن إبراهيم كان أمة، إحدى الأمم المعروفة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، من بدل النعمة بالنقمة استحق شديد العذاب. يعتز الكافرون بزخارف الدنيا ويهزؤون بأهل الحق إذا لم يملكوها، والدنيا متاع قليل فسينعكس الأمر في الآخرة، وإذا المشركون في جحيم من العذاب والمؤمنون في فراديس من الثواب، فما أقصر نظرة الكافر وما أرفع نظرة المؤمن، ما أكثر الأغنياء الذين يتيهون على الفقراء اليوم ولو كانوا من ذوي قرابتهم. فطر الله الناس على الحق، ولكن اختلاف الأهداف والأهواء جعل منهم أمما، فأرسل الله الرسل وأنزل الكتب ليعود الناس إلى فطرة الإيمان. لا بد للمؤمنين من الصبر والعاقبة للتقوى، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. كتب عليكم القتال، فرض عليكم قتال الكفار فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الطلب عن الآخرين، إلا إذا دخل العدو بلاد المسلمين فيكون فرض عين، وهو كره لكم، والقتال مكروه لكم طبعا لما فيه من بذل المال وخطر هلاك النفس، والكراهة الطبيعية لا تنافي الرضا بالتكليف، كالمريض يشرب الدواء المر لمنفعته. عن الشهر الحرام، الأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وقد كان القتال فيها محرما في الجاهلية وصدر الإسلام، ثم نسخ بقول الله فقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. الخمر مأخوذة من خمر الشيء إذا ستره وغطاه، سميت بها لأنها تستر العقل وتغطيه. والميسر القمار، وسمي بذلك لأنه كسب بلا مشقة ولا كد. العفو الفضل والزيادة عن الحاجة. حول النص الكريم، كان القتال محجورا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مدة إقامته في مكة، فلما هاجر إلى المدينة أذن له بقتال من يقاتله من المشركين، وأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ثم فرض القتال في السنة الثانية للهجرة بهذه الآية كتب عليكم القتال، وهي أول آية فرض فيها القتال. يتحمل المرء متاعب في سبيل غرض محبوب، فالتاجر يتحمل مشاق السفر في سبيل الربح، وطالب العلم يتحمل السهر في سبيل العلم. ترك الجهاد يصون النفس والمال صورة، ولكنه تسليط للعدو على النفس والمال والبلاد حقيقة، وفي ذلك الخسران المبين. الجهاد هو السبيل الوحيد لحفظ النفس والمال وصيانة بيضة الإسلام وإعزاز الأمة المحمدية. علم الإنسان قاصر وعلم الله كامل، وعلى الإنسان العاقل أن يتمثل أمر الله لأنه أعلم بمصلحته. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش في 8 من المهاجرين ليترصدوا عيرا لقريش فيها عمرو بن عبد الله الحضرمي، فقتلوه وأسروا 2 واستاقوا العير، وفيها تجارة من الطائف، وكان ذلك أول يوم من رجب، وهم يظنونه من جماد الآخرة. فقالت قريش: قد استحل محمد من الشهر الحرام الذي يأمن فيه الطائف ويسعى الناس فيه إلى معايشهم. فنزلت هذه الآية، رواه ابن إسحاق: يستعظم المشركون القتال في الشهر الحرام، ولا يستعظمون ما يرتكبون من الجرائم في حق المسلمين. تعذيب الناس ليتركوا دينهم كما فعل المشركون بخباب وبلال أعظم من القتال في الشهر الحرام. هدف الكافرين أن يقضوا على الإسلام وأن يجعلوا المسلمين يرتدون عنه. فليحذر المسلمون كيد المشركين، فإنه من كفر بعد الإيمان حبط عمله. ومن هنا لا بد للمسلم أن يدرك أن شياطين الإنس والجن يأتون بالكفر والشرك في ألبسة وألوان مختلفة. هذا الشراك لن يأتي به على الوجه الذي تخاف، بل ربما يلبسه ويزينه ويجمله فيقع الإنسان في الشرك، كما هو حاصل اليوم. يستغيثون بغير الله ويسمونه توسلا، يدعون غير الله ويسمونه واسطة. نسأل الله السلام والعافية. نعم. سبيل رحمة الله الإيمان والهجرة والجهاد، ما كان ضرره أكثر من نفعه وجب تركه أو استحب. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. متفق عليه. ويسألونك عن اليتامى: هل يخالطونهم أو يعتزلونهم؟ قل: إصلاح لهم خير. أصلحوا نفوسهم بالتربية، وأموالهم بالتنمية، وأخلاقهم بالتهذيب. وإن تخالطوهم فإخوانكم، ولا تتحرجوا من مخالطتهم ما دمتم تقصدون مصلحتهم فهم إخوانكم. ومن شأن الأخ أن يخالط أخاه، لأعنتكم لضيق عليكم بتحريم المخالطة. المحيض الحيض أذى قذر وضرر، فاعتزلوا النساء في المحيض، اتركوا غشيانهن في هذه المدة حتى يطهرن، حتى ينقطع دم الحيض ويغتسلن، من حيث أمركم الله في القبل زمن الطهر. حرث لكم محل زرعكم الولد، شبهت النساء في الإنجاب بالأرض في الإنبات أن شئتم من قيام وقعود واضطجاع وإقبال وإدبار متى كان موضع الحرث وهو القبل. وقدموا لأنفسكم اطلبوا بذلك الولد البر ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ولا تجعلوا الحلف بالله مانعا مما حلفتم عليه من فعل الخير أن تبروا مخافة ألا تبروا. حول النص الكريم لما نزل قول الله ولا تقربوا مال اليتيم وقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما تحرج المسلمون من مخالطة اليتامى واعتزلوا طعامهم ولما اشتد ذلك عليهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية رواه أبو داود ينبغي أن يعيش اليتيم في بيت كافله عزيزا وأن يسلم الكافل من أكل شيء من ماله بغير حق. تكاليف الإسلام ومنها كفالة اليتيم خالية من عن العنة والمشقة رامية إلى الإصلاح منطوية على مراقبة الله وحده. يحرم التزوج من المشركات ما دمنا على شركهن ويجوز التزوج من الكتابيات والأولى عدمه وخصوصا من الأمريكيات والأوروبيات بشكل أخص من اليهوديات فما أباحه الإسلام يحسن أن ينظر في تعاطيه إلى المصلحة الدينية والاجتماعية وغير ذلك من مصالح المسلمين. ولا ننسى أن البلاء حل بالمسلمين منذ تزوج الخليفة سليمان القانوني من يهودية فربي الخلفاء بعد ذلك تربية يهودية ومنذ ذلك أخذت الدولة العثمانية بالانهيار إلى أن وصلنا إلى ما نحن عليه الآن. والمؤسف أن الكثيرين وخصوصا العلية ما يزال الكثير منهم يتحسس بمن ليس على دينه أو مشربه أو طريقته ولا حول ولا قوة إلا بالله. الرق مع الإيمان خير من الشرك مع الحرية والجمال. الكفر دعوة إلى النار والإيمان دعوة إلى الجنة فلا ينبغي أن يتصل المؤمن بالكافر عن طريق المصاهرة. على الشباب أن لا يغتروا بالجمال الكاذب الخالي عن جمال النفوس فإن العرق دساس يظهر في الولد كما يظهر في السلوك. كان اليهود إذا حاضت المرأة لم يآكلوها ولم يجامعوها بالبيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله ويسألونك عن المحيض وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا الجماع رواه مسلم. حلف أبو بكر رضي الله عنه ألا ينفق على مصطح حين خاض في حديث الإفك لافترائه على عائشة رضي الله عنها فأنزل الله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. متفق عليه. اللغو في اليمين هو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد الحلف نحو لا والله وبلا والله وكلا والله أو هو أن يحلف على شيء يرى أنه فيه صادق ثم يتبين أنه خلاف ذلك فهما قولان تحتملهما الآية كتبت قلوبكم قصدته من الأيمان إذا حنتم. يؤلون من نسائهم يحلفون أن لا يجامعوا نسائهم إما لمدة تزيد عن 4 أشهر أو مطلقة فاءوا رجعوا في المدة أو بعدها وحنثوا في اليمين وقاربوهن غفور لما أتوه من ضرر المرأة بالحلف. عزموا الطلاق صمموا أن لا يعودوا إلى ملامسة المرأة فليوقعوا الطلاق. قرء جمع قرء وهو الطهر عليه الشافعية والمالكية أو هو الحيض عليه الحنفية والحنابلة في أرحامهن من الولد والحيض بعولتهن أحق بردهن في ذلك وأزواجهن أحق بردهن في ذلك أي لهم الحق في إعادتهن إلى العصمة الزوجية في وقت العدة. درجة فضيلة في الحق من وجوب طاعتهن لهم لما ساقوه من المهر والإنفاق. الطلاق مرتان التطليق الذي تراجع الزوجة بعده تطليقتان فإن طلق الزوج تطليقته الثالثة حتى تنكح زوجا غيره. المراد بالنكاح هنا الوطن فإن طلقها الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا فلا حرج على الزوج الأول والزوجة الأولى أن يعودا إلى النكاح بعد انقضاء العدة. حول النص الكريم حلف رجل أن يمتنع من غشيان زوجته حلف لا يرضي الله لما فيه من ترك التواد والتراحم بين الزوجين ولما فيه من امتهان الزوجة وهضم حقوقها. عدة المطلقة المدخول بها إذا كانت من ذوات الحيض 3 قروء أي 3 حيضات أو 3 أطهار مذهبان، الأول للحنفية والثاني للشافعية، ولا عدة على غير المدخول بها لقوله سبحانه: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وعدة الآية التي انقطعت عادتها الشهرية وعدة الصغيرة التي لم تبلغ سن الحيض 3 أشهر، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن رتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. والمطلقة الحامل تنتهي عدتها بوضع حملها، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. للرجل على المرأة حق الطاعة ولها عليه حق النفقة. إذا اختار الرجل الطلاق فلا يحل له أن يأخذ من الزوجة شيئا من مهر أو غيره، بل عليه أن يمتعها بشيء من المال لقوله سبحانه: فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وإن اختارت الزوجة الطلاق وتوسلت لذلك بسوء العشرة فلا جناح عليه فيما يأخذه منها لإطلاق سراحها. تزوج امرأة بقصد إحلالها لزوجها الأول معصية لعن الشارع فاعلها. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بالتيسير المستعار؟ قالوا: بلى. قال: هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له. رواه ابن ماجه وهو حديث حسن. أوامر الله ونواهيه هي الحدود التي حدها الله فلا يجوز تجاوزها. فبلغن أجلهن قاربن انقضاء عدتهن، لأن العدة إذا انقضت لم يكن للزوج إمساك المرأة لأنها خرجت عن عصمته. فأمسكوهن بمعروف بأن تراجعوهن بغير ضرر، سرحوهن بمعروف واتركوهن حتى تنقضي عدتهن، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ولا تراجعوهن مريدين مضارتهن وإذاءهن بالحبس وتطويل العدة لتلجئوهن إلى افتداء أنفسهن. فبلغن أجلهن انقضت عدتهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فلا تمنعوهن يا أيها الأولياء أن ينكحن أزواجهن المطلقين لهن. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وعلى الوالد كفاية المرضع من طعام وكسوة بقدر طاقته لتقوم بخدمة المولود حق القيام وتحفظه من عاديات الأيام. قوله فلا تعضلوهن دليل واضح أن عقد النكاح وولاية النكاح للأولياء، ولولا أن عقد النكاح بيد الولي ما كان لعضله من معنى. نعم. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. لا ينبغي أن تمتنع الأم من إرضاع الولد تعجيزا للوالد بالتماس الظئر أو تكلفه النفقة فوق وسعه، كما لا يجوز أن يمنعها الوالد من إرضاع ولدها أو يضيق عليها بالنفقة مع الإرضاع، ولا أن يمنعها من رؤية ولدها ولو بعد مدة الرضاع والحضانة. وعلى الوالد مثل ذلك، إذا مات الأب وترك للصبي مالا فهو وارثه، فعلى وليه الرزق والكسوة منه، أو يكون المعنى وعلى أقرباء الفقير العاجز ممن يرثونه نفقته بقدر إرثهم منهم. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. إذا اتفق الزوجان على فطام الصبي قبل بلوغ الحولين فلا مانع. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. وإن أردتم أن تلتمسوا لأولادكم مرضعات أجنبيات فلا ضير في ذلك إذا أعطيتموهن الأجور المتفق عليها حول النص الكريم. من الهزء بآيات الله التهاون في أحكامها. لولي المرأة أن يمنعها من الزواج بغير كفء. أخرج البخاري والترمذي واللفظ له أن معقل بن يسار زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة، فهويها وهويته، ثم خطبها مع الخطاب فقال له: يا لوكع، أكرمتك بها وزوجتك فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا. قال: فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها، فأنزل الله هذه الآية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. فلما سمعها معقل قال: سمعا لربي وطاعة، ثم دعاه فقال: أزوجك وأكرمك. المشاورة مشروعة بين الوالدين في فطام الولد، فما بالك بها بين الحكام والشعوب لتربية الأمم والقيام بمصلحة الناس. يتوفون يموتون ويذرون ويتركون، يتربصن لينتظرن. بلغن أجلهن انقضت عدتهن فلا جناح فلا حرج عليكم يا أولياءهن فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف من التزين والتعرض للخطاب وسائر ما حرم عليهم أو حرم عليهن للعدة على وجه لا ينكره الشرع. عرضتم به، لوحتم به، أكننتم، أضمرتم من قصد نكاحهن، ستذكرونهن بالخطبة ولا تصبرون عنهن، فأباح لكم التعريض سرا نكاحا قولا معروفا ما جاز شرعا من التعريض، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، ولا تصمموا على عقد النكاح مع معتدة الوفاة حتى تنتهي عدتها ما لم تمسوهن، إذا لم تجامعوهن أو تفرضوا لهن فريضة أو لم تسموا لهن مهرا، ومتعوهن، أعطوهن الموسع الغني المقتر الضيق للرزق، فنصف ما فرضتم يجب لهن نصف المهر، أن يعفون، أن يعفو الزوجات، فلا يأخذن من المهر شيئا، الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج المالك لعقد النكاح وحله، وأن تعفو الخطاب للأزواج والزوجات وأولائهن، الفضل المودة. حول النص الكريم: عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، لا يحل فيها للمعتدة أن تتعرض لخطبة ولا زواج ولا أن تتزين، وليس لها فيها خروج من المنزل إلا لعذر شرعي، أما إذا كانت حاملا فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل، إذا انتهت عدتها فلا تمنع من التزين وتعرض الخطاب والخروج من المنزل ما اجتنبت المعصية. لا حرج في عدة الوفاة من التعريض بالخطبة كأنت مرغوب فيك، ولا يواعد على النكاح، ولا حرج أن يقصد إلى زواجها بعد انتهاء العدة. شرائع الإسلام منوطة بالضمير الحي والإيمان الصحيح. إذا طلقت قبل المسيس ولم يسم لها مهر، فليس لها غير متعة تعطاها على سبيل الوجوب مراعا فيها حالة الزوج المالية، وإن طلقت بعد مسها استحقت مهر أمثالها. إذا سمي لها مهر وطلقت قبل المسيس استحقت نصفه، وإن طلقت بعد المسيس استحقته كله. إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول وجب المهر كله للزوجة إذا مات الزوج، أو لوارثها إذا ماتت هي، لأن الموت كالدخول بها يوجب المهر المسمى أو مهر مثلها إن لم يسمى. الزوجان مأموران بالتسامح المالي عند الطلاق حفظا على الود، فليذكر المسلمون ذلك وليدعوا عوامل الشقاق بعد الطلاق. إذا خطب الرجل امرأة وعقد عليها ولم يدخل بها ثم مات، يجب على المرأة العدة ولها الميراث، أما لو طلقت قبل الدخول فليس لها إلا نصف المهر إن كان مسمى، نعم، وليس عليها عدة. حافظوا على الصلوات، داوموا على الصلوات المكتوبة الوسطى الفضلى، وهي صلاة العصر في الأرجح للحديث الشريف: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ما رأى الله قبورهم وبيوتهم نارا، متفق عليه. قانتين ساكتين، يقول زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجة حتى نزلت فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، متفق عليه. فإن خفتم من عدو أو سبع أو سيل أو نحو ذلك فرجالا، فصلوا مشاة وهو جمع راجل، ركبانا صلوا راكبين وهو جمع راكب، فاذكروا الله كما علمكم، صلوا الصلوات الخمس تامة بحقوقها، وصية فليوصوا وصية، متاعا وليعطوهن ما يتمتعن به من النفقة والكسوة إلى الحول إلى تمام سنة من موتهم، غير إخراج، غير مخرجات من مسكنهن، متاع جزء من المال يعطينه على سبيل الوجوب إن كن غير مدخول بهن، وعلى سبيل الاستحباب إن كن مدخولا بهن، وهم ألوف بالغون من الكسرة حدا يأمنون فيه حذر الموت خوفا من الموت، موتوا ثم أحياهم، ماتوا موتا حقيقيا ثم أحيوا حياة حقيقية، يقرض الله قرضا حسنا، ينفق من ماله في سبيل الله عن طيب نفس، يقبض ويبسط، يوسع ويقتر. حول النص الكريم: الصلاة صلة بين العبد وربه، فتجب المحافظة عليها. وفي الحديث: العهد بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، رواه الترمذي وغيره، حديث صحيح. وعلى المرء أن يؤديها بشروطها وآدابها، إلا إذا منعه من ذلك عدو أو سبع أو نحوهما، فليصلي كيف أمكن، ماشيا أو راكعا، مستقبلا أو غير مستقبل. نسخت آية المواريث نفقة عدة الوفاة، وبقيت لها السكنى حفاظا على بقائها معتدة في بيت الزوجية، وهو رأي الشافعية. وقال الحنفية: لا سكن لها أيضا. ونسخت آية التربص 4 أشهر التربص إلى سنة. قوم من بني إسرائيل خرجوا لقتال عدوهم فأرعدوا وهربوا وكانوا من الكثرة بحيث يجب أن يثبتوا، فجازاهم الله بالموت ثم بعثهم ليعلموا أن الموت بيد الله وأن الثبات أمام العدو لا يعجل بالموت، أو أماتهم بتسليط عدوهم، فلما جمعوا شملهم وأجمعوا أمرهم أحياهم بالقوة والغلبة. ومثله من المجاز قوله سبحانه: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. والحق أن الهزيمة أمام العدو أبشع أنواع الموت، وأن التغلب عليه أجمل أنواع الحياة. القتال في سبيل الله هو القتال لإعلاء كلمة الله، تشويق إلى بذل يخلفه الله مضاعفا ويثيب عليه مضاعفا. الآية فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم ليس فيها مجاز، بل الآية على حقيقتها: ماتوا جميعا عن بكرة أبيه، قيل نفخ فيهم نفخة ماتوا جميعا ثم أحياهم الله، فعلى هذا ليس في الآية مجاز. نعم. الملأ الجماعة الأشراف لنبي لهم هو شمويل: ابعث لنا ملكا، أقم لنا ملكا تنتظم به كلمتنا ونصدر عن رأيه في تدبير الحرب. هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ هل يتوقع منكم الجبن عن القتال إن كتب عليكم؟ تولوا أعرضوا وجبنوا إلا قليلا منهم، هم الذين عبروا النهر مع طالوت، أن يكون له الملك علينا، كيف يحكمنا وليس من سبط المملكة ولا من فروع النبوة، فإنه كان دباغا أو راعيا ولا مال له يستعين به على إقامة الملك بسطة سعة، وكان أعلم بني إسرائيل يومئذ وأجملهم وأتمهم خلقة. آية علامة التابوت كان فيه بقية من فتات الألواح وعصا موسى وثيابه وشيء من التوراة وأشياء تورثها العلماء من أتباع موسى وهارون. سكينة طمأنينة لقلوبكم حول النص الكريم: لا بد لانتظام الحياة السعيدة من حاكم صالح يقوم به أمر الأمة وينتظم به حال الناس، وينضم إليه علماء ينظمون القوانين ويضعون التشريعات، فإذا كانت السلطة إلى جانب الحق والعدل كانت الدولة في أوج السعادة والخير. الأمة التي أرهقها الضعف تخشى إذا أفاجأها العدو أن تجبن عنه وتتخاذل أمام لقائه. من احتلت ديارهم واستبدلت أموالهم وسبيت أولادهم فإنهم جديرون أن يحملوا السيف، يستعيدون به كرامتهم ويستردون ديارهم ويصونون به حرمهم، وعليهم أن يصبروا حتى آخر نقطة من دمهم، فإن الموت مع الشرف خير من الحياة مع الذل. مقومات الرياسة استعداد فطري إلى علم بتدبير شؤون الملك وإلى قوة في الشخصية وقدرة في الفكر. يتوارث الناس تقاليد قد تكون خطأ محضا، فليس كل ما كان عليه التعارف صحيحا، فليس الملك إرثا، وإنما الحكم شورى يقلده ذووه من أهل العلم والعدل والقوة والأهلية. فلما فصل طالوت بالجنود، فلما خرج بهم طالوت من بيت المقدس ليقاتل جالوت: مبتليكم مختبركم بنهر هو نهر بين الأردن وفلسطين، عذب الماء، فليس مني فليس من أتباعي. وفيه إشارة إلى الناحية الصحية المعروفة من أن الإكثار من الماء وقت الجهد يعود بالضرر على الجسم، وفيه اختبار الأمين جنده في طاعته له، ومن لم يطعمه من لم يذقه أو يذقه فإنه من أتباعي، إلا من اغترف غرفة بيده، إلا من اكتفى بحفنة ماء فإنه من أتباعي، والذين آمنوا معه هم الذين اقتصروا على الغرفة. قال الذين شربوا: لا طاقة لا قوة. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: هم الذين جاوزوا النهر مع طالوت. فئة جماعة لجالوت اسم ملك من الكنعانيين: أصبب وثبت أقدامنا بتقوية قلوبنا. وآتاه الله الملك، وآتى الله داود الملك والحكمة النبوة، وعلمه مما يشاء من صنعة الدروع ومنطق الطير واللحن العذب، ومن عليه بالصوت الجميل بحيث كانت الطيور تطرب لسماع صوته فتؤوب هي والجبال معه، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ولولا أن يرد الله أهل الفساد بأهل الرشاد لفسدت الأرض لغلب أهل الفساد ولا بغوا في الأرض. تلك آيات الله، هذه القصص من حديث الألوف الذين خرجوا من ديارهم وتمليك طالوت وإتيان التابوت وانهزام الجبابرة وقتل داود جالوت. حول النص الكريم، يحدد طالوت صفات الجندي اللائق فيقول: لا يخرج معي شيخ ولا مريض ولا رجل بنى بناء لم يفرغ منه، ولا صاحب تجارة مشتغل بها، ولا رجل عليه دين، ولا رجل تزوج امرأة ولم يبن بها، ولا أبتغي إلا الشاب النشيط الفارع من أوتي إيمان صادقا وعزما قويا وشهامة وإباء، فهو قمين بالثبات والتضحية. الثقة بالله تجعل الضعيف قويا والذليل عزيزا والقليل كثيرا. في مواقف القتال يجب الالتجاء إلى الله والضراعة إليه ليثبت الأقدام وينزل النصر، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر. رواه البخاري: ربما جاء النصر على يد مغمور، فقد كان داود صغير السن لم يلبس درعا ولم يحمل سلاحا، فلما انتذب طالوت البراز لجالوت خرج إليه داود وضربه على رأسه بحجر فصبعه، ثم احتز رأسه ثم ألقاه بين يدي طالوت. البراز يعني المبارزة، يقال برز فلان وظهر في البراز أي في مكان المبارزة. نعم. جمع الله لداود الملك والنبوة ولم يجتمع لأحد قبله. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. لا بد للحق أن ينتصر على الباطل، لا بد أن يقيد الله له أعوانا يدافعون عنه. فضلنا بعضهم على بعض، خصصنا كل منهم بمنقبة ليست لغيرهم مع اشتراكهم جميعا بمنقبة الرسالة. منهم من كلم الله بلا واسطة، وهما سيدنا موسى ومحمد صلوات الله عليهما، ورفع بعضهم درجات، فخص إبراهيم بالخلة وإدريس بالمكان العالي وعيسى بعدم الأبي وسليمان بملك لا ينبغي لأحد من بعده، ورفع محمدا درجات متباعدة في الكمال والشرف، فقد فضله بعموم الدعوة وختم النبوة وكثرة الأتباع ونسخ بشريعة جميع الشرائع، وجعله رحمة للعالمين، وفضل أمته على سائر الأمم، وآتاه معجزات كثيرة أعظمها القرآن الكريم، البينات كإحياء الموتى وإبراء الأكمة، وأيدناه بروح القدس، وقويناه بجبريل عليه السلام. لا بيع فيه، لا فداء فيه بمال ولا قلة ولا صداقة تنفع ولا شفاعة لأحد إلا بإذن الله الحي الدائم البقاء القيوم الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظهم. سينة هي ما يتقدم النوم من الفتور الذي يسمى النعاس، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم أمور الدنيا والآخرة، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لا يعلمون شيئا من معلوماته إلا ما أراد الله أن يعلمهم إياه. كرسيه معروف وهو أكبر المخلوقات بعد العرش، ولا يؤوده ولا يثقله ولا يشق عليه. لا إكراه في الدين، لا يجبر أحد على دخول في الدين، لأن الإيمان إذعان وخضوع، ولا يكون ذلك إلا بالحجة التي تورث القناعة. قد تبين الرشد من الغي، قد ظهر بالآيات البينات أن الإيمان رشد والكفر غي، بالطاغوت بكل شيء يؤدي إلى الطغيان، بالعروة الوثقى، بالعقد المحكم، لا انفصام لها لا انقطاع لها. حول النص الكريم، دعا الرسل جميعهم إلى وحدانية الله، فكان ينبغي أن لا يختلف أتباعهم لولا أصابع التحريف التي عبثت فأوجدت خلافا بلغ حد القتال. لا يكون شيء إلا بمشيئة الله. من أهل الكتاب من استمسك بالحق فآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أنكر الحق فكفر به. الإنفاق في سبيل الله ذخر العبد يوم القيامة. آية الكرسي مشتملة على أم هذه المسائل الإلهية. عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم. حجج القرآن واضحة لا يزيغ عنها إلا عمي البصيرة، عاذنا الله ووقانا ضلال الفهم. صح عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير ابن أبي حاتم قوله الكرسي موضع القدمين كما صح عن غيره من الصحابة. ومثل هذه التفسيرات نمرها كما جاءت من غير تأويل. وما جاء عن ابن جرير رحمه الله وأثره عن ابن عباس قال كرسي هو علمه، فهذا تفسير لازم وليس هو تفسير بالمنطوق. نعم. ولي ناصر ومعين من الظلمات من الكفر إلى النور إلى الإيمان والإسلام، حاج جادل وخاصم، وهو نمرود بن كنعان. أن آتاه الله الملك أبطرته النعمة فجحد المنعم وجادل في وجود الله وقدرته، يحيي ويميت، يخلق الموت والحياة في الأجساد، أنا أحيي وأميت بالعفو والقتل، فبهت فتحير ودهش. أو كالذي مر على قرية هو عزير بن شرحية، مر على القدس وقد خربها بخت نصر. نعم، هكذا لفظه. هي كلمة فارسية، بخت نصر يعني حظ النصر، حظ نعم. الظفر. بخت نصر بالعربية يقولون بخت نصر، بالفارسية بخت نصر. نعم, نعم. وقتل طبعا بخت نصر هو أحد الملوك الذين استولوا على العالم، الذين استولوا على العالم أربعة: سليمان عليه السلام وذو القرنين من المسلمين، وأما من الكفار فالإسكندر وبخت نصر. نعم. وقتل بني إسرائيل حتى أفناهم خاوية على عروشها ساقطة على سقوفها بأن سقط السقف أولا ثم سقط الجدران عليه، أنا كيف بعثه أحياه ليريه كيف يحيي الله الموتى، لبثت مكثت لم يتسنه لم يتغير بمرور الزمن، وانظر إلى حمارك الذي مات وتناثر لحمه. حول النص الكريم: المؤمن في عين الله كلما انتابه غيهب من شبهة طلع عليه نور الحق فبدد الظلمة وقضى على الشبهة، وما يزال كذلك حتى يصل إلى الله في مقعد صدق، والكافر في ظلمات بعض فوق بعض، ما يزال يهوي في كثيف حجبها حتى تبلغ به قعر جهنم. عجبا للكافر يجحد الله وهو في فضل نعمته يمرح، وعلى مائدة نعمه يعيش، وهو خير ومن خير أرضه يقتات، ومن غيث سمائه يروي. وما قصة نمرود مع إبراهيم إلا نموذج لما لا يحصى من هذا الجحود. الإله المعبود بحق هو الذي يحكم نواميس الكون ويتصرف بقوانين الطبيعة لأنه هو الذي فطرها، أما المتسلطون الذين يجعلون من الضعفاء عبيدا ومن أنفسهم آلهة فهم توافه حتى في أنفسهم لأنهم يعرفون حقيقتهم. نفحات الله في رد شبهات أوليائه ذات مظاهر، فقد يكون من مظاهرها أن يموت عزير العبد الصالح الحكيم 100 عام ثم تبعث فيه الروح ليرى حماره عظاما نخرة وطعامه طازجا كأنما طبخ لوقته، ليقول أعلم أن الله على كل شيء قدير، بعد أن قال متعجبا أن يحيي هذه الله بعد موتها، فصرهن إليك فأمسكهن واضممهن إليك. عزيز قوي لا يعجز عما يريد، حكيم ذو حكمة بالغة في كل ما يقضي وما يقدر، واسع غني يعطي عن سعة، عليم يعلم نية المنفق وقدرة إنفاقه ومن يستحق مضاعفة الثواب. قول معروف، كلام حسن، ورد جميل على السائل، ومغفرة لقلته وحاجته. لا تبطلوا صدقاتكم، لا تحبطوا أجورها رئاء الناس ليقول الناس إنه كريم سخي، صفوان حجر أملس، وابل مطر شديد عظيم القطر، صلدا أملس نقيا من التراب، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، لا يجدون في الآخرة ثوابا لما أنفقوه في الدنيا لأنهم أضاعوه بالمن والأذى. حول النص الكريم: ما كان لإبراهيم أن يشك في قدرة الله وأن له أن يشك وهو خليل الرحمن وأبو الأنبياء، إنما كان ذلك منه ليستزيد من العلم إلى حق اليقين من الاطمئنان. وكذلك قال رسول الله صلوات الله عليه: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. متفق عليه. ومعنى الحديث الشريف أنه لو جاز الشك على إبراهيم لجاز على محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه على محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز، فلا يجوز على إبراهيم على إبراهيم عليه السلام. يعني هذا أحد التفاسير للحديث. هناك تفسير آخر: نحن أحق بالشك من إبراهيم، أي نحن أحق بالشك من إبراهيم في كيفية الإحياء، وهذا أمر لا شك أن الإنسان لا يزال فيه في شك كيف يحيي الله، لا نعلم. هذا أمر مهما بينه الله لإبراهيم لكننا نحن لم يبينه الله لنا، مع اعتقادنا على وعظيم قدرته سبحانه فهو يفعل ما يشاء كيف شاء. نعم. ما أعظم كرم الله يثيب على القليل على القليل القليل الكثير الكثير، فيبلغ بالحسنة عشرة أمثاله إلى 700 ضعف إذا ابتغي وجه الله. ما أعظم فضل الله يضيف المال إليك وهو المتفضل به عليك، فإذا أعطيت منه الفقير ولم تجعل عليه فيه منا جعل الله لك فيه يوم الخوف أمنا، وإذا مسحت دمعة حزنه بدينار ساعة دفع الله عنك حزن الأبد يوم تقوم الساعة. الفقير بحاجة إلى معروف تجود به يدك، فإن تعذر فهو بحاجة إلى معروف يجود به لسانك، فإن أقفرت من كليهما فأنت الفقير. ما أروع أمثال القرآن تضع المرأة في صميم الحقيقة، فالصدقة الممنونة يذهب ثوابها كما يذهب الوابل التراب على حجر أملس. فهل لا يفقه الذين يراؤون الناس بأعمالهم وتثبيطا من أنفسهم وتمكينا لأنفسهم في مراتب الإيمان والإحسان، لتطمئن عند البذل لما عند الله من بالغ الأجر، حتى تتخلص من عوامل البخل واضطراب الحرص. جنة بربوة، بستان في مكان عال، أكلها ثمراتها ضعفين مثلي ما يثمر غيرها بسبب كثرة الماء وطيب المناخ، فمطر خفيف يصيبها الكبر، كبر في السن يمنعه من الاكتساب إعصار، ريح عاصف يرتفع إلى السماء كأنه عمود الزوبعة. من طيبات من خيار ما كسبتم من التجارة والصناعة، ومما أخرجنا لكم من الأرض من طيبات الحبوب والثمار والمعادن، ولا تيمموا ولا تقصدوا الخبيث الرديئة أن تغمضوا فيه أن تتسامحوا في أخذه. يعدكم الفقر يخوفكم بالفقر، يقول للرجل أمسك مالك فإنك إذا تصدقت به افتقرت، بالفحشاء بالبخل ومنع الزكاة الحكمة، العلم النافع المؤدي إلى العمل. أولو الألباب أصحاب العقول الصحيحة التي لم تتأثر بشوائب الهوى. حول النص الكريم، متابعة العمل الصالح تزيد في الإيمان حتى يبلغ صاحبه مقام التثبيت من النفس. فإذا غرست بذور العمل الطيب في أرض التثبيت أنبتت شجرا لا ينقطع نتاجه، كما هو الحال في أرض طيبة المناخ جيدة الهوى. الصدقة المخلصة يتضاعف ثوابها سواء كانت قليلة أو كثيرة. اتقوا النار ولو بشق تمر، متفق عليه. يفقد المنان بالصدقة ثوابها فأحوج ما يكون إليه يوم القيامة. عطاء المؤمنين هو من طيب ما يملكون. المؤمن كريم يعتمد على وعد الله، والكافر بخيل يخاف إعادة الشيطان. الحكمة عمل يفيد المجتمع ويبني الأمة ويمسح دمعة الحزين. فمن أوتي الحكمة على هذه المعاني التي ترضي الله فقد أوتي خيرا كثيرا، من نفقة قليلة كانت أو كثيرة، سرا أو علانية، زكاة أو تطوعا. نذرتم ألزمتم أنفسكم طاعة تقربا إلى الله تعالى، إن تبدوا صدقات، إن تظهروا صدقات التطوع فنعم عملا إظهارها لما فيه من الأسوة الحسنة. ليس عليك هداهم، لا تكلف يا محمد أن يؤمن الكافرون، فذلك لله وحده، وإنما عليك البلاغ وليس غير. يهدي من يشاء، يوفق من يشاء إلى الإيمان. للفقراء اجعلوا صدقاتكم للفقراء الموصوفين بحبس النفس في سبيل الله والعجز عن الكسب والمبالغة في التعفف. احصروا في سبيل الله، وقفوا أنفسهم على الطاعة والجهاد بسيماهم بعلامتهم. لا يسألون الناس إلحافا، لا يسألون الناس شيئا أصلا، أو لا يسألون الناس سؤال إلحاح. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، الذين ينفقون كلما دعت الحاجة وعلى أي حال وفي أي وقت. حول النص الكريم، النذر ضربان، نذر قربة، فإن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق، هذا واجب الوفاء. ونذر لجاج وغضب، وهو ما يقصد به حث النفس على شيء أو منعها عنه كإن عملت كذا فعلي كذا، فهو فيه مخير بين الوفاء بما التزم وكفارة اليمين ما لم يكن في معصية فإنه لا ينعقد، لقوله عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يعصيه فلا يعصي، رواه البخاري. وأما النذر في المباح فقال بعضهم بانعقاده، لأن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال: أوفي بنذرك. رواه أبو داود حديث صحيح. من السبعة الذين يظلهم الله في ظله: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. متفق عليه. إخفاء صدقة التطوع أفضل من إبدائها، وإظهار صدقة الفرض أفضل من إخفائها. الهداية بمعنى الإرشاد وظيفة الأنبياء والمرشدين، وبمعنى التوفيق تكون بمشيئة الله للفقراء الذين أحصروا هم أهل الصفة، نحو من 400 من المهاجرين كانوا يسكنون صفة المسجد النبوي، صرفوا أوقاتهم للعلم والعبادة والجهاد في عفة ورضا. المؤمن كريم معطاء ينفق من فضل الله ويدخر الثواب عند الله. يأكلون الربا، يتعاملون بالربا، والربا زيادة، يقال ربا الشيء يربو إذا زاد، يتخبطه الخبط الضرب على غير اتساق، المس الجنون، يمحق المحق نقص الشيء، نقص الشيء حالا بعد حال كمحاق القمر، ويربي يزيد ويضاعف. كفار مقيم على الكفر واعتاد عليه ومعتاد عليه، أثيم منهمك في ارتكاب الإثم. اتقوا الله، قوا أنفسكم عقابه، وذروا اتركوا، فأذنوا فاعلموا بحرب من الله بغضب منه. لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون بطلب الزيادة، ولا تظلمون بالنقص عن رأس المال. ذو عسرة معسر بفقد المال فنظرة إلى ميسرة، فعليكم أن تؤخروا مطالبته إلى وقت يساره، وأن تصدقوا، وأن تبرئوا ذمته، وهم لا يظلمون بنقص حسنة أو زيادة سيئة. حول النص الكريم، قال الشافعية: الربا عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما، وهو ثلاث أنواع: ربا الفضل وهو البيع مع زيادة أحد العوضين على الآخر، وربا اليد وهو البيع مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما، وربا النساء وهو البيع إلى أجل فيما كان ربويا. وقال الحنفية: الربا فضل خال عن عوض بمعيار شرعي وهو الكيل والوزن، مشروط ذلك الفضل لأحد المتعاقدين في المعاوضة، كمن استدان 10 دراهم ثم أوفى 11 درهما، فالدرهم الزائد ربا لأنه بلا عوض، فليس الفضل في الهبة بربا. في الحديث الشريف: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء، رواه مسلم. المرابون يبعثون يوم القيامة كالمصروعين، وهم في الدنيا معتوهون بحب المال واستغلال الفقراء في سبيل الثروة. استحلال الربا كفر. قياس الربا على البيع خطأ واضح، لأن البيع مصلحة والربا استغلال. الربا ممحقة للمال، والصدقة تنمية للمال، على الدائن أن ينظر المدينة المعسر، وإذا تصدق عليه فأبرأه فهو خير. المرابون مؤذنون بحرب من الله ورسوله، وتلك هي الفاجعة الحالقة. القضاء على الربا قضاء على عوامل الظلم المالي، يتمكن ذو الإعثار من العمل الحر بعيدا عن أعين المرابين. يوم القيامة جدير بالتقوى، لأنه سعادة أبدية أو شقاوة أبدية. إذا تداينتم، إذا تعاملتم بما فيه دين مسمى معلوم، وليكتب كتاب الدين، وليكتب كتاب الدين بالعدل بالحق، لا يزيد في المال أو الأجل ولا ينقص، ولا يأبى ولا يمتنع أن يكتب إذا دعي إليها، وليملي للذي عليه الحق، وليمل المدين على الكاتب، لأنه المقر المشهود عليه. والإملال والإملاء لغتان فصيحتان معناهما واحد. وليتق الله ربه، وليتق الله كل من المملي والكاتب، ولا يبخس ولا ينقص. سفيها مبذرا، والسفه ضعف في العقل يؤدي إلى سوء التصرف في المال. ضعيفا صغيرا أو طاعنا اختل عقله لكبره، لا يستطيع أن يمل هو لخرس أو جهل باللغة. وليه متولي أمره أو متولي أمره من والد ووصي وقيم ووكيل ومترجم، ممن ترضون من الشهداء لدينه وأمانته أن تضل أن تنسى، ولا تسأموا ولا تملوا، أقسطوا أعدلوا وأقوموا للشهادة وأعونوا على إقامتها، وأدنى ألا ترتابوا وأقربوا أن لا تشكوا في قدر الحق وجنسه والشهود والأجل ونحو ذلك، تديرونها بينكم تتعاطونها يدا بيد من غير دين، وأشهدوا إذا تبايعتم، الأمر للندب والإرشاد، وإن تفعلوا ما نهيتم عنه من الضرر، واتقوا الله في مخالفة أمره ونهيه، ويعلمكم الله أحكامه المتضمنة لمصالحكم. حول النص الكريم، طلب الله كتابة في الدين احتياطا لحفظ الأموال لكونها سببا لمصالح المعاش والمعاد، والآية بما فيها من بسط تدل على المبالغة في التوجيه بحفظ المال الحلال وصونه عن الهلاك، لتمكن الإنسان بواسطته من الإنفاق في سبيل الله والإعراض عن مساخطه من الربا وغيره والمواظبة على التقوى. الأكثرون على أن كتابة الدين مستحبة، فإن تركت فلا بأس، وذهب بعضهم إلى وجوبها. أمر الله المتداينين باختيار كاتب فقيه دين حتى يجيء مكتوبه موثوقا به معدلا بالشرع. على الكاتب أن ينفع الناس بكتابته كما نفعه الله بتعليمها. شروط قبول الشهادة: الإسلام والحرية والعقل والبلوغ والعدالة والمروءة واندفاء التهمة. أجمع الفقهاء على أن شهادة النساء غير جائزة في العقوبات، ينبغي الاهتمام بالحق مهما قل أو صغر، لأن الحق من حيث هو ذو أهمية، وحتى لا يؤدي التساهل به إلى ما لا تحمد عقباه. ليس الإسلام الدين صلاة في المسجد فحسب، وإنما هو شرعة الحياة ومنهج الاستقامة، وآية الدين أطول آية في القرآن. وإن كنتم على سفر، وإن كنتم مسافرين وتداينتم ولم تجدوا كاتبا يحسن كتابة المداينة، أو لم تجدوا أدوات الكتابة كالصحيفة والدوات والقلم، فرهان مقبوضة، فاستوثقوا برهن تقبضونها. فإن أمن بعضكم بعضا، فإن أمن الدائن المدين واستغنى بأمانة عن الارتهان، فليؤدي الذي أؤتمن أمانته، فليكن المدين عند حسن ظن الدائن وليؤدي إليه حقه، وليتق الله ربه، فلا يخن ولا ينكر الحق، ولا تكتموا الشهادة إذا دعيتم أيها الشهود إليها، لله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا، ما في أنفسكم من السوء والعزم عليه، يحاسبكم به الله، يجزكم عليه يوم القيامة. آمن صدق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بما أنزل إليه من ربه من القرآن، لا نفرق بين أحد من رسله، نؤمن بهم جميعا فلا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، سمعنا ما أمرنا به سماع قبول، وأطعنا أمرك، غفرانك ربنا نطلب غفرانك، وإليك المصير وإليك المرجع بعد الموت، إلا وسعها، إلا ما تسعه قدرتها، وإن شق لها ما كسبت، لها ثواب ما كسبت من الخير، وعليها ما اكتسبت، وعليها وزر ما اكتسبت من الشر. ولا تحمل علينا إصرا، لا تكلفنا أمرا يثقل علينا حمله، كما حملته على الذين من قبلنا من ثقل التكاليف. حول النص الكريم، الآية تناولت الرهن في السفر، وبينت السنة جواز الرهن في الحضر ولو مع وجود الكاتب. عن أنس رضي الله عنه: لقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهوديا، وأخذ منه شعيرا لأهله. رواه البخاري: لا يلزم الرهن إلا بالقبض. روى مسلم عن أبي هريرة قال: لما نزلت لله ما في السماوات وما في الأرض، اشتد ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوه ثم بركوا على الركب، فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، ولا كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وأعصينا، بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالها مرتين، فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في إثرها آمن الرسول، إلى آخر الآية. فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال: نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال: نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال: نعم. قال: نعم. نعم مبتدأ الكلام، وخبره نعم فعلته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تقرأ ألف لام ميم. وتقدم في أول سورة البقرة الكلام على المراد منها ومن نحوها: الحي حياة، حياة من الأزل إلى الأبد، القيوم القائم بذاته والقائم بتدبير خلقه، نزل صيغة تفيد التدريج، فقد نزل القرآن منجما في نيف 20 سنة على حسب الحوادث، بالحق متلبسا بالصدق في أخباره أو بالحجج المحققة أنه من عند الله، لما بين يديه من الكتب السماوية التي نزلت قبله للناس لقوم موسى وقوم عيسى، الفرقان الكتب السماوية الفارقة بين الحق والباطل، وقيل هو القرآن وذكر ثانية لفضله، عزيز غالب على أمره، ذو انتقام يعاقب المجرم بحسب جنايته، يصوركم في الأرحم كيف يشاء من ذكورة وأنوثة وحسن وقبح واختلاف لون وغير ذلك، محكمات واضحات الدلالة، أم الكتاب أصله المعتمد عليه في الأحكام، وتشابهات محتملات لا يتضح مقصودها لإجمال أو مخالفة ظاهر، زيغ ميلا على الحق فيتبعون ما تشابه منه فيتعلقون بظاهره أو بتأويل باطل، ابتغاء الفتنة بغرض أن يفتنوا الناس عن دينهم بالتشكيك والتلبيس، وابتغاء تأويله على حسب ما يشتهون، وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم المحمل الذي يجب أن يحمل عليه إلا الله، والراسخون في العلم هم الذين ثبتوا وتمكنوا فيه، كل من المحكم والمتشابه، لا تزغ قلوبنا، لا تملها عن طريق الحق إلى اتباع المتشابه بتأويل لا ترتضيه، هديتنا وفقتنا لدينك والإيمان بالمحكم والمتشابه. حول النص الكريم في الحديث الشريف: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فاتحة سورة آل عمران. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. رواه أبو داود وغيره وهو حديث حسن. الكتب السماوية قبل نزول القرآن هداية للناس قبل تحريفها، وأضل الناس من حرفوها ثم كفروا بما نزل على محمد صلوات الله عليه، وأضل من هؤلاء جميعا من يتملقون ذويها اليوم باسم التسامح الديني، ثم يزعمون أن ذلك من الإسلام. قيل إن المتشابه لا يعلمه إلا الله من الرسوخ في العلم الإيمان به على مراد الله، وقيل إن المتشابه يعلمه الراسخون في العلم بتأويل مرضي شرعا. الراسخ في العلم من وجد في علمه 4 أشياء: التقوى بينه وبين الله، والتواضع بينه وبين الخلق، والزهد بينه وبين الدنيا، والمجاهدة بينه وبين نفسه. الدعاء مخ العبادة، فنسأل الله أن يصون قلوبنا عن الزيغ. آمين. لن تغني، لن تنفع، ولن تدفع من الله من عذاب الله، وقود النار حطبها كدأب كعادة كفروا من اليهود، ستغلبون في الدنيا بالقتل والأسر وضرب الجزية، وقد وقع ذلك بقتل قريظة وإجلاء بن النضير وفتح خيبر وضرب الجزية على من عداهم. المهاد الفراش آية عبرة ودلالة. فرقتين التقتا يوم بدر يرونهم مثليهم، يرى المشركون المؤمنين مثلي عدد المشركين، رأي العين رؤية ظاهرة مكشوفة لا لبس فيها، يؤيد يقوي، لعبرة للأبصار، لعظة لذوي البصائر والقناطير المقنطرة، والأموال كثيرة المؤلفة المجمعة، والأنعام والإبل والبقر والغنم والحرث والزرع، متاع الحياة الدنيا مجال تمتع ثم فناء، المآب المرجع إلى الجنة، بخير من ذلكم، بخير من تلكم الشهوات، مطهرة من الشوائب الجسمية والنفسية، ورضوان ورضا بصير يراهم ويعلم أحوالهم. حول النص الكريم: جماع العذاب أن يسلب المرء ما يظن به النفع من مال وولد يوم القيامة، ثم تجتمع عليه الأسباب المؤلمة في قعر جهنم، تلك هي نتيجة الكافرين الذين كانوا يقولون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فيقول لهم الله سبحانه: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، سنة الله أن يأخذ الظالمين بذنوبهم، وفي فرعون وقومه أكبر العظات. نصر الله المؤمنين في بدر وكانوا قلة على المشركين وكانوا كثرة، ورأى ذلك اليهود فلم يتعظوا، فنالهم عقاب الحق. شهوات الدنيا زائلة لأنها بلغة، وما عند الله خير للأبرار، ما أحلى تقوى الله، إنها حلية المؤمن في الدنيا ونور يسعى بين يديه في الآخرة، يهتدى بها إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الصابرين على الطاعة وعلى المعصية وعلى البأساء والضراء، والصادقين في إيمانهم وأقوالهم، والقانتين والمطيعين والمنفقين والمتصدقين والمستغفرين بالأسحار والمتهجدين في أواخر الليل. شهد الله، بين الله لخلقه بالأدلة الواضحة أنه لا إله إلا هو، إنه لا معبود بحق في الوجود إلا الله والملائكة وأولو العلم. هذا تفسير شهد الله تفسيره باللازم، بين الله لخلقه بالأدلة الواضحة، وإلا فإن الشهادة منه واضح، فقال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبد، حتى لفظا هو شهد بذلك سبحانه وتعالى. نعم. والملائكة وأولو العلم كذلك شهدوا أن لا إله إلا الله، وذكر العلماء هنا تشريف، وذكر العلماء هنا تشريف لهم، وأي تشريف؟ بالقسط بالعدل، إن الدين عند الله الإسلام، لا دين مرضيا عند الله سوى الإسلام، فإن حاجوك فإن جادلك الكافرون من اليهود والنصارى ومشرك العرب في أمر الدين فقل أسلمت وجهي لله، أخلصت نفسي أخلصت نفسي وجملتي لله وحده، لم أجعل لغيره فيهما شركا، ومن اتبعن ومن اتبعوني عليه الإسلام والأميين مشرك العرب فقد اهتدوا، فقد نفعوا أنفسهم حين خرجوا من الضلال إلى الهدى، وإن تولوا وإن أعرضوا عن الإسلام بالقسط بالعدل من الناس وهم اليهود حبطت أعمالهم، لا يعتد بما عملوه في الدنيا من خير كصدقة وصلة رحم. حول النص الكريم: عناصر التقوى إيمان بالله وصبر على المكاره وصدق في معاملة الناس ودوام على طاعة الله وإنفاق في سبيل الله وتهجد في السحر حيث السماء مفتحة الأبواب. في الحديث: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: أنا الملك أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. متفق عليه، هذا النزول حقيقيا يليق بجلال الله وعظمته. الكون في نظامه ودقة قوانينه شاهد على وحدانية الله التي شهد بها الملائكة وأولو العلم. جميع الملل والشرائع التي جاء بها الأنبياء روحها الإسلام وهدفها وحدانية الله، وإن اختلفت في بعض تكاليفها بحسب الزمان والمكان، يعلم رجال الدين من الأحبار والرهبان أن الإسلام هو الدين الحق وأن محمد رسول الله، ولكن الحسد على العرب أن يبعث منهم نبي، والبغي فيما بينهم على كراسي الأغراض والنفوذ جعلهم يتركون الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وينقسمون في دينهم إلى فرق شتى تكفر كل واحدة منها الأخرى. اليهود شر الناس، قتلوا الأنبياء وبغوا في الأرض بغير الحق. نصيبا من الكتاب حظا في معرفة التوراة، يدعون إلى كتاب الله إلى التحاكم للتوراة خالية من التحريف، والداعي إلى المحاكمة إليها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك بأنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. إعراضهم عن التحاكم إلى التوراة بسبب تسهيلهم أمر العقاب، وأنه مدة عبادة آبائهم العجل 40 يوما، يفترون يكذبون أو يكذبون، لا يظلمون بنقص حسنة أو زيادة سيئة. اللهم يا الله مالك الملك مالك العباد وما ملكوا بيدك بقدرتك، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل بزيادة أحدهما ونقص الآخر، ويختلف ذلك باختلاف الأقاليم، وتخرج الحي من الميت كالإنسان من النطفة والطائر من البيضة، وتخرج الميت من الحي كالنطفة من الإنسان والبيضة من الطائر، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، ومن يمالي الكفرة فهو بمعزل عن ولاية الله، إلا أن تتقوا منهم تقى، إلا في حالة الخوف إذا كان بالمؤمنين ضعف فتجوز موالاتهم باللسان دون القلب، ويحذركم الله نفسه ويخوفكم الله غضبه إذا واليتموهم. حول النص الكريم: دعي اليهود إلى التحاكم القرآن والتوراة لحوادث، قيل هي جزاء الزاني والزانية، وقيل اختلافهم بأمر إبراهيم أكان يهوديا أو نصرانيا، والحق أنه كان حنيفا مسلما وكان قبل اليهودية والنصرانية. حالة اليهود تدعو إلى العجب لأنهم يعرضون عن الكتاب الذي يؤمنون به إذا لم يوافق أهواءهم، ولكنهم ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك من الصالحين. من استخف بوعيد الله زال من نفسه احترام شرائع فيقدم بلا مبالاة على انتهاك حرمات الدين. سوف يقع المتهاونون بوعيد الله فيما لا حيلة لهم في دفعه يوم لا تغني الأماني من الحق شيئا. الله وحده هو المتصرف بهذا الكون خلقا وملكا وعزا وذلا وقبضا ورفعا لا يسأل عما يفعل. لا مانع أن تحالف دولة إسلامية دولة غير إسلامية لفائدة تعود على المسلمين بدفع ضر أو جلب نفع، وليس لها أن تواليها في شيء يضر المسلمين. يعلم الله طوايا النفوس، فعلى الذين يوالون الكفرة مستترين أن يعلموا أنهم لا يستطيعون أن يستتروا عن الله. أحسنت، نكتفي بهذا القدر. وقوله بيدك الخير أي بقدرتك، هذا من تفسير اللازم، وقد نبه الشيخ في البداية أنه قد يفسر باللازم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين. شكر الله لكم حسن الاستماع ولك هذه القراءة الطيبة.